بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: ما شرط شهادتي ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهاده الاولى بدونها؟ الجواب، قال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى. نعم، كما تقدم أن شهادة أن محمدا رسول الله لها شروط، وشروطها هي شروط شهادة لا إله إلا الله، وتقدم ذكرها. قال: وأنهما متلازمتان. نعم، الشهادتان متلازمتان. بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل الشهادة ممن يشهد بأنه لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمدا رسول الله، فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الواسطة في تبليغ الرسالة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. فمن تمام الشهادة أنه لا إله إلا الله أن تشهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ قال: الجواب، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وغيرها. نعم، الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. فكما تقدم، أركان الإسلام خمسة: الشهادتان، هذا الركن الأول، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. هكذا رتبت هذه الأركان على بحسب أهميتها، فأعظم أركان الإسلام الشهادتان، ثم بعد ذلك الصلاة. الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي آخر ما يفقد من دين الإنسان، وأول ما يحاسب عليه الإنسان من عمله يوم القيامة، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما في قوله سبحانه: إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يستعان بها على فعل الطاعات وتحمل الشدائد، واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلأجل هذا فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه البشر فوق السماوات العلى، فرضى عليه مباشرة بدون واسطة، فرضى عليه 50، ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى يعني انتهت إلى 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. فلهذا فالصلاة لها منزلة عظيمة وأهمية بالغة في دينها، علق الله سبحانه وتعالى عصمة المال والدم بأدائها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالصلاة لها أهمية بالغة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأهميتها فإنه لم يأتي يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر بالصلاة يعني صلوا، ولكن يعني جاء ذكر الإقامة الذين يقيمون الصلاة والمقيم الصلاة، وجاء بذكر المحافظ عليها والذين هم على صلاتهم يحافظون أو الذين هم على صلاتهم دائمون. فهذه الألفاظ تدل على أن المطلوب في شأن الصلاة أكثر من مجرد أدائها، لكن فيها العناية والاهتمام. فإن إقامة الصلاة على وجهين: إقامة واجبة وإقامة مستحبة. أما الإقامة الواجبة فهي أقل قدر، تصح الصلاة وتجزئ الصلاة به. وأما الإقامة المستحبة فهي أن تؤدى بشرائطها وواجباتها ومستحباتها، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلهذا ينبغي على المسلم أن يستشعر ذلك، وأنها مهمة وأنها عظيمة، فهي كما في الحديث عمود الإسلام، عمود الإسلام. كأن الإسلام شبه بالخيمة، وتعرفون الخيم آنذاك كانت تقام على عمود، إذا سقط هذا العمود سقطت هذه الخيمة. فالإسلام قائم على عمود الصلاة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ما تفقد من دين المسلم: أولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. فلأجل هذا ينبغي على المسلم أن يعتني بها إذا عرف هذا الترتيب في الأهمية، فإنه يحرص يعني على أدائها. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن قال: فلتدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، ثم أخبرهم بما افترض الله عليهم من الصلاة إلى آخره. وهي تؤدى بشكل يومي، يعني لما كانت عبادة تؤدى بشكل يومي كانت مقدمة ولما فيها من المنافع والفوائد العظيمة والأهمية البالغة. وهكذا الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قلما تذكر الصلاة إلا وذكرت معها الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفهي في المرتبة الثالثة في الأهمية بالنسبة لأركان الإسلام. الصلاة فرضت قبل الهجرة بقليل، يوم أن أو ليلة أن أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بقليل، فصلى في مكة ثم هاجر إلى المدينة، فلما استقر في المدينة فرضت عليه بقية شرائع الإسلام ومنها الزكاة. فالزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. وشرعت الزكاة في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر بالغني، على وجه ينتفع بها الفقير ولا يضر بالغني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم، لم يقل خذ أموالهم، وإنما خذ من أموالهم، يدل على أن القدر الذي يؤخذ من مال الغني إنما هو قدر محدود، محدود. ليس لولاة أمور المسلمين أن يغترفوا غرفا وأن يتملكوا تملكا وأن يؤمموا على الناس أموالهم. فالزكاة شرعت طهرة للنفوس من البخل والشح، وطهرة للمال من النقص، زكاة وتنمية للمال، وأيضا لأجل مواساة الفقراء والمساكين والمحاويج. فلأجل هذه الحكم شرع الله تبارك وتعالى هذه العبادة العظيمة، فقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذه الزكاة يعني المشروعة في ديننا، وهي واجب أحد أركان الإسلام، جاءت مجملة كما أن الصلاة جاءت في كتاب الله مجملة: أقيموا الصلاة والمقيم الصلاة، وهكذا الزكاة وآتوا الزكاة، لكن جاء تفصيلها وبيان الصلاة والزكاة. وهكذا الصوم جاءت مفصلة مبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة جاء يعني ذكر بيان أوقاتها بالتفصيل في السنة، متى يدخل وقت الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ما هي أركانها، ما هي شرائطها، ما هي مستحباتها، وهكذا بالنسبة للزكاة هي مطلقة، فجاءت السنة ببيان الأنواع التي تؤخذ منها الزكاة، وهي بهيمة الأنعام وأيضا المزروعات أو شيء من المزروعات من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهكذا بالنسبة للنقدين الذهب والفضة، وهكذا يعني على قول الجمهور في عروض التجارة. وجاء يعني ذكر الشروط، أن لا زكاة في غير المزروعات حتى يحول الحول وهي السنة، وذكر المقادير يعني في المزروعات إذا كان 5 أوسق، وهكذا بالنسبة لبهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم، وهكذا بالنسبة للنقدين إذا بلغ 20 دينارا وإذا بلغ 200 درهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، كم يأخذ ربع العشر. فهذه التفاصيل كلها جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما دليل الصوم؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. الحديث. نعم، أيضا من أركان الإسلام صوم رمضان، كما في هذه الآيات الكريمات: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني شهر رمضان. وهكذا الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فصيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. والصوم من العبادات الجليلة، الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والصوم عبادة بدنية، الصوم عبادة بدنية، الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، والزكاة مرة واحدة، مرة واحدة بالنسبة للأموال الزكوية عدا المزروعات، فكما قال الله: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الصوم فإنه يتكرر في السنة في شهر واحد، في شهر رمضان. والصوم عبادة جليلة، فهي كما قال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنها عبادة بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قد يظهر للناس أنه صائم في رمضان والواقع أنه مفطر، من الذي يعلم أنه مفطر؟ إنه الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهكذا في غير رمضان قد يظهر للناس أنه مفطر وهو صائم صوم النفل ولا يشعر به أحد، حتى لعل بعض زملائه والسائرون معه لا يشعرون أنه صائم وهو في الواقع صائم. فهو سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجاء يعني ذكر تفاصيل الصوم في السنة من حيث يعني المفطرات، ومن حيث أيضا الواجب فعله على الصائم، وإن جاء مجملا في كتاب الله: التقوى لعلكم تتقون، فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ابتدأ الله سبحانه وتعالى بافتتاح آيات الصوم بذكر تحصيل التقوى، وهكذا ختم آيات الصوم بطلب تحصيل التقوى. وهكذا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجاء التفصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما دليل الحج؟ الجواب: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج، الحديث في الصحيحين، وتقدم من حديث جبريل، وحديث بني الإسلام على خمس، وغيرها كثير فأيضا من أركان الإسلام الركن الخامس الحج إلى بيت الله الحرام. والحج فريضة على هذه الأمة وأحد أركان الإسلام العظام. فرض الحج على اختلاف بين أهل العلم، هل في السنة السادسة عند نزول قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، أو في السنة التاسعة. المرجح عند كثير من أهل العلم أنه في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لكون البيت لم يطهر بعد، فأرسل أبا بكر وأتبعه بعلي ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، ثم لم يبقى عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. فالحج عبادة من العبادات البدنية والمالية لبعض الناس، قد يحتاج إلى غالب في الناس أنهم يحتاجون إلى نفقة مالية. فالحج كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من امتلك الزاد والراحلة، يحتاج إلى أكل وشرب ونفقة، فإذا لم يكن واجدا لها لا يجب عليه، وهكذا يحتاج إلى راحلة إذا كان يأتي من أماكن البعيدة. وإلا فأهل مكة ومن كان بجوار المناسك أو المشاعر لا يحتاج إلى راحلة، لأن الله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا أي إيش؟ مشيا على أرجلهم على أقدامهم. فلا ننسى هذا، لا يقال من شرط الحج، من شرط وجوب الحج وجود الزاد والراحلة، لا، الراحلة لمن يحتاج إلى الراحلة، وإلا فهناك أناس يسكنون في مكة أو بجوار مكة لا يحتاجون إلى راحلة، قد يصلون إلى الأماكن المطلوب وصول الحاج إليها بدون احتياج إلى مركوب. والحج إنما يجب كما هو معلوم على القادر المستطيع، فمن لم يستطع فله أن يوكل إذا كان عجزه ناشئ عن مرض مزمن أو عن كبر سن، فهذا يقال له المعذور، هو الذي يوكل ويستنيب. أما من كان عجزه بسبب مرض طارئ فلا يجوز له أن ينوب، من كان مرضه طارئا قالوا لك علاج في الخارج، متى ما تمكنت من السفر إلى الخارج تعالج وتشفى بإذن الله، لا يجوز أن يوكل. وهكذا من كان عجزه بسبب قلة المال، ما عنده قدرة مالية، فعنده ولد في السعودية مثلا، أو عنده قريب أو عنده صاحب، لا يجوز أن يتصل عليه ويقول: حج بدلا عني، أنا ما عندي قدرة مالية. هذا لا يستطيع أن يستنيب ولا يوكل، ما يوكل إلا شخص واحد وهو العاجز ببدنه، عجزا دائما، إما لمرض مزمن، أصيب بأمراض مزمنة لا يستطيع معها السير ولا الخروج، أو لكبر سن، كما في حديث المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من لم يحج مع القدرة فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن كفر، وهو عند جمهور أهل العلم من الكفر العملي الذي هو كفر دون كفر. فهذه أركان الإسلام الخمسة، وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.